قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. موعدكم طوال شهر رمضان المبارك مع برنامج أسماء الله الحسنى، والذي نستعرض فيها أسماء الله غير المعروفة، والتي ثبتت وتأكدت من خلال البحث الذي قام به فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة الإسلامية وأجازه الأزهر الشريف. ورد في دعاء الفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله عز وجل لا تحصى ولا تعد، لكن ما تعرف به إلينا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يرد نصا في القرآن أو في صحيح السنة، وينبغي أن يكون اسما وليس فعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحصاها للأسماء. وأيضا ينبغي أن يكون مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العظيم. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم في هذا البرنامج أسماء الله الحسنى، نتحدث في حلقة اليوم عن اسم الله الخلاق. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمود الرضواني، أهلا فيك. أهلا بك، الله يبارك. نتحدث عن هذا الاسم. ربما في البداية نتحدث الفرق بين الخلاق والخالق. طبعا الأسماء المشهورة اسم الله الخالق ورد في مواطن زي قول الله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، إلى أن قال: هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق من أسماء الله، وهو في الأسماء المشهورة. الخلاق اسم من أسماء الله الحسنى اللي ثبت بالنص. لكن الفرق بين الخالق والخلاق ان الخالق هو الذي ينشئ الشيء من العدم بتقدير وقدرة، والخلاق سبحانه وتعالى هو الذي يبدع في خلقه كما وكيفا بحكمة وتقدير، بحكمة وخبرة. التقدير والقدرة فيما يخص خلق الأشياء، أما الحكمة والخبرة في إعادة هذا الخلق كيف يشاء. الله. وسبحان الله، يعني الفرق بين اسم الخالق والخلاق الواحد وقف عنده وقفة كبيرة. اسم الله الخالق، ربنا سبحانه وتعالى زي ما ذكرنا أظن في مرة سابقة، ان لكي يخلق الحق سبحانه وتعالى لازم المخلوق يمر بمراتب القدر عند السلف الصالح او عند اهل السنة والجماعة. ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مراحل الخلق، مراحل التخليق او التصنيع. اول شيء ان ربنا سبحانه وتعالى قدر امر كل مخلوق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة بدون نص سبب، ثم كتبه في اللوح المحفوظ. يبقى كل مخلوق له ما يخصه ومكتوب فيه في اللوح المحفوظ. ثم يشاء الحق سبحانه وتعالى على مشيئته هو ان يحدد متى يخلق هذا الشخص، ان يخلق في القرن العشرين، في القرن الواحد والعشرين، في القرن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نبرأ. فربنا سبحانه وتعالى يقضي بان يخلق هذا الشخص في وقت معين، فيبدأ عملية او تبدأ عملية الخلق والتكوين باسم الله الخالق. يبقى دلوقتي احنا عندنا علم وكتابة ومشيئة وخلق، هذه اسمها مراتب القدر. العلم والكتابة والمشيئة هذه يسموها قضاء، فاذا نفذت في الارض اصبحت قدرا، زي ما ربنا بيقول وكان امر الله قدرا مقدورا. فالخالق هو الذي يخلق الشيء من العدم بتقدير وقدرة. طب الخلاق بقى، الخلاق سبحانه وتعالى هو الذي يبدع في خلقه كما وكيفا كيف يشاء. زي مثلا ربنا يقول ايه من حيث الكم وحجم المخلوقات، يقول ان يشاء يذهبكم ايها الناس وياتي باخرين وكان الله على ذلك قديرا. ان يشاء يذهبكم ايها الناس كله ويغيرهم وياتي باخرين، هذا لانه خلاق مش خالق بس، وخلاق. وايضا وربك الغني ذو الرحمة ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشأكم من ذرية قوم اخرين. ربنا سبحانه وتعالى مثلا في صنع الجبال يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي اتقن كل شيء، قال انه خبير بما تفعلون. فربنا سبحانه وتعالى في خلقه للاشياء يخلق الجبال ويجعلها راسية، ممكن يخلق الجبال ويجعلها تمر مر السحاب. يوم القيامة تجد ان الجبال خلاص تطير من اماكنها او تتخلف عن اماكنها، هذا لان الله تبارك وتعالى خلاق. وايضا بالنسبة لاسم الله الخلاق في مسألة ثبوته، واحنا كان نتكلم على قضية الدليل على الاسم، تذكرت الآية طبعا اللي فيها اسم الله الخلاق، هو ورد في القرآن في موضعين. الموضع الاول سورة الحجر يقول الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. النص هنا اسم ليه؟ نذكر بعض أو نذكر المشاهدين ببعض الضوابط. يعني أولا ثبوت النص اللي ورد في القرآن، وكله اسم معرب بالألف والله، مش لازم يكون اسم، ما يكونش إيه فعل. الخلاق معرب بالألف والله ومطلق في الدلالة، خلاق ما عرفهاش لأي حاجة، جعلها اسما مطلقا لرب العزة والجلال، ودل على وصف الإبداع في الخلق، مش بس الخلق لا، في الإبداع في الخلق، فهو اسم ثابت بنص كتاب الله عز وجل. ورد في السنة في مستدرك الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين والبخاري ومسلم، حديث ابن عباس جاء العاصي بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل يعني بالي، ففته فقال يا محمد أيبعث الله هذا بعدما أرم، يعني بأصبحت تراب يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم العظم موت. وأنزل الله تبارك وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم، يعني خصم ربه خصيم مبين، وضرب لنا مثلا في العظام البالية ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هنا بقى عشان أنشأها أول مرة وحيحييها مرة تانية لأنه إيه خلاق، كل يحييها الذي أنشأ الله بكل خلق عليم، أوليس يعني قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق. وهو الخلاق، خلي بالك هو الخالق، لكن هنا الاسم اللي وضع ربنا سبحانه وتعالى الخلاق هو الخلاق العليم. التسمي بهذا الاسم مش منتشر قوي يا دكتور محمود، عبد الخلاق انما عبد الخالق منتشر، انما عبد الخالق منتشر اشوف هل على حسب البحث الحاسوبي نعم في واحد اسمه عبد الخلاق، ده مثل البحث الحاسوبي ده مات سنة 848 اسمه العالم من علماء احنا بنفكر السادة المشاهدين بانه الدكتور محمود استخدم الحاسب الالي في هذه النتيجة، نتيجة البحث والاسماء التي اثبتها لله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة هو قام ببحث من خلال دليل الهاتف تليفون وبعض الأدوية على نسبة انتشار هذا الاسم، نسبة انتشار وجدنا بعض الأسماء غير موجودة على الإطلاق قريب مثلا قريب وهتيجي أسمعها نقول أسماء حلقات والمادة عليها ان الاسم ده يعني لو اضيف اليه شخص يمكن يبقى اول واحد في امة محمد صلى الله عليه وسلم. وطالما احنا بنقول دلوقتي عشان برضو الغرابة، لان بعض الناس مثلا يلاقي اسماء ممكن ما سمعش عنها او يستغرب انه مش الاسماء المشهورة، يقول لك اسمني ابني مثلا او اسمي نفسي او ابني او حد من قرايبي بهذا الاسم. نعم، طالما هو اسم الله ربنا سبحانه وتعالى امرنا بان ندعوه به، قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ويصح التعبد اليه. تقول مثلا عبد الخلاق، عبد الاعلى زي ما قلنا في كل، عبد الملك، وهكذا في اسماء الله الحسنى. نعم، التأثر المسلم في حياته و داخل نفسه وفي تعامله مع الناس بهذا الاسم، اسم الله الخلاق، كيف يكون؟ في الحقيقة موضوع توحيد الله في اسمه الخلاق على وجه الخصوص من أروع ما يمكن أن يقال في فهمنا لتوحيد الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى احنا عارفين أنه الخالق الذي يخلق الأسباب التي نراها. يعني هنقول دلوقتي مثلا حسب المثال، عندما يضع الشخص البذرة في الأرض، هذه البذرة من الذي خلقها؟ خلقها رب العزة والجلال، وخلقها مراتب القدر اللي اتكلمنا عنها. هي بذرة صحيحة وصغيرة، لكن مرت بعلم وكتابة ومشيئة وخلق عظيم. طيب، ربنا رتب ظهور النبتة أو خلق النبتة على أن تحصل على البذرة اللي خلقها، فيسمي البذرة علة، أو العلماء يسمون البذرة علة أو سبب، والنبتة نتيجة لهذه العلة سموها معلول. إذا في علة وفي معلول. النبتة نفسها اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى تنقلب إلى علة أو سبب تؤدي إلى شيء آخر اللي هي وجود الشجرة. نعم، كانت نبتة صغيرة وهكذا. طيب الشجرة أصبحت علة أو سبب لوجود الثمرة. شوف نعم ربنا سبحانه وتعالى الى ان تصل الثمرة نفسها تتحول الى، هي كانت معلول لعلة قبل كده، هي الى علة في اطعام الانسان تعود النفع على الانسان. فشوف بقى ثقة العبد اللي وحد ربنا في اسم الخلاق. نعم، اللي خلق الاسباب دي ربنا سبحانه وتعالى، لكن الناس ما بتتدبرش في هذا القضية. نعم، المؤمن الموحد يؤمن بان الله عز وجل هو خالق العلة ومعلولها، خالق السبب والنتيجة. قد يخلق النتيجة بلا سبب، وقد يخلق السبب ولا يخلق النتيجة. بمعنى الواحد يحصل على العلة منتظر النتيجة ما تحصلش، ما يخلقهاش ربنا سبحانه وتعالى. هو طبعا احنا نقول الموحد اذا ايقن ان الله هو الخالق الذي خلق الاسباب وخرق هذه الاسباب، سماها خوارق العادات، ان العلة تبقى موجودة وما يكونش، يعني البذرة تكون موجودة في الارض والشجرة ما تطلعش. ولذلك التوحيد ده يقتضي كده، ما تفهم ان الاسباب دي مش حاكمة على ربنا سبحانه وتعالى، لانه الخلاق هو الذي يخلق الاشياء. فانا بقى يعني اما اضرب لك مثلا امثلة في هذه النقطة، احيانا تجد ايات في القرآن ربنا ينسب فعل الانسان وينفي الفعل عن الانسان. يعني مثلا يقول ايه، افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. على فكرة يمكن واحد يسأل عن الزارع، هل هو هنا اسم؟ لا، هو اسم مقيد، يعني مش من الاسماء، مش داخل في الاسماء. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. هنا نفع عنهم الزراعه، قال اللي بيزرع حقيقه هو رب العزه والجلال، لانه هو اللي خلق البذره وخلق النبته وخلق الشجره وخلق الثمره. طيب، ومره ثانيه يقول لهم تزرعون سبع سنين دابا يعجب الزراع فسموه زراع. فواحد يقول لك هو في تناقض في القران، مره يقول تزرعون ومره يقول للزراع ومره يقول ما تزرعوش. هي القضيه في ايه؟ ان الشخص عندما يعلم ان الله هو الذي خلق هذه الاسباب فيوحد الخالق فيها ويعلم ان الله هو الذي خلقها. يعني حتى وان كان انسان متخصص في الزراعة متخصص في الشيء، يضع البذرة ربما تنبت وربما لا تنبت، ويرجع لمين الخلاق؟ الله ينتظر خلقها، يرجع الخالق سبحانه وتعالى. نعم، الايمان وقوة العقيدة، قوة العقيدة هو ده كان السبب في نصر هذا الدين. هضرب لك امثلة اعجب من الخيال. يعني دلوقتي مثلا على مثال الكلام ده بيتكرر كتير في القرآن. يعني لما ربنا نصر المؤمنين في غزوة بدر، بدأوا يقولوا احنا عملنا وانتصرنا وفعلنا وفعلنا، ربنا قال فلم تقتلوهم لكن الله قتله، ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه رميت. فنسب الفعل إلى نفسه لأنه خلقه. فتأكد لو ربنا سبحانه وتعالى الشخص نسب الفضل إلى ربه، ربنا يذكر عبده بالطاعة يقول أنت فعلت واجتهدت. لكن لو العبد ذكر نفسه ربنا سبحانه وتعالى ينفيه ويوحد نفسه. لو أردنا تطبيق هذا الكلام على خلق الإنسان يا دكتور، ربما هو يكون أقرب إلى أذهان الناس. نعم، كيف يكون بالنسبة لخلق الخلق؟ نعم، العلة والمعلول والكلام للذكاء. هنضرب أمثلة كثيرة جدا جدا. نعم. يعني على سبيل المثال ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق العلة ولا يخلق معلولها. يعني احنا عندنا مثلا على سبيل المثال او يخلق المعلول بلا علة. عندنا مريم عليه السلام. عليه السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها ايه؟ رزق. رزق. الرزق ده عبارة عن ثمار. فاكهة الصيف تأتيها في الشتاء، وفاكهة الشتاء تأتيها في المحراب. لا زرع ولا غيره. فقال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. فوحدت الله عز وجل في خلقي لهذه الأشياء. ما قالتش انه جاي من سائر كذا وكذا. واحد لك الثمر جاء الى مريم، نعم جاء في المحراب، لا زرعت ولا ألأت ولا عملت من هذا القبيل. فخرق العادة على يدها لان هي تتأهل للوضع الاكبر اللي هو خلق عيسى عليه السلام. هيبقى بلا سبب. ربنا سبحانه وتعالى خلقه كما خلق سائر الاشياء. ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ما هو اللي خلق الشخص العادي؟ ربنا سبحانه وتعالى. خلقه من اب خلقه وخلق السبب. ولكن السبب يعني مو مثل في الشخص العادي. ربنا مثل لكي يخلق الشخص العادي يلزم اب، والاب ده محتاج مراتب القدر اربع، ويخلق ام وده برضه مره باربع مراتب القدر، ويخلق الابن اربع مراتب القدر، يبقى 12 مرتبه من مراتب القدر بس عشان يخلق الشخص العادي. لكن في خلق عيسى خلق الام ادي اربع مراتب، وخلق الابن يبقى كام؟ اربع، ثمانيه. ولذلك بقى ربنا سبحانه وتعالى ان خارق العاده زي عيسى عليه السلام اهون عند الله عز وجل. لما استعجبت مريم وقالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بزواج ولم أكن بغية بزنا، هيجي من ده فين الأسباب؟ قال كذلك قال ربك وعلي إيه؟ هين. هو في حاجة صعبة ربنا؟ لا، بس مراتب القدر هنا غير مراتب القدر هنا. يعني هنا ثمانية، الأب والابن الأم والابن. أما بالنسبة للشخص العادي فالإنسان بيعتبر من خلق الله تبارك وتعالى الأشياء. عندك مثلا على سبيل المثال الصحابة مروا بأوقات عصيبة جدا جدا. مثلا واحدة يهودية وضعت السم للنبي عليه السلام، السم سبب في القتل، لكن الله أنطق الشاه حتى تتخلف النتيجة أو لا يحدث المعلول. فنطقت الشاه وقالت يا رسول الله إني مسمومة. هذا ما حدث أيضا لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم وضع في النار، والمفروض النار إلا الإيه لخلق نتيجة، فلم يخلق الله النتيجة. كنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فليحسب ربنا في اسم الخلاق يتاثر تاثرا بالغ عندما ينظر في خلق الله. نعم. وهنا الدرس مهم جدا للانسان ان يعي في اسم الله الخلاق. هو يعني مهما كانت الاسباب وربنا سبحانه وتعالى خلق الاسباب وعلى الانسان ان يؤمن بها، لكن في النهايه الامر يعود لله وبارادته. ولا يعني ذلك ترك الاسباب. يعني هو بياخذ الاسباب، بس قبل الاخذ بالاسباب اللي هو الركن الاول من التوكل على الله، الاعتماد على رب العزه والجلال. يعني الصحابه كان فيهم هذا الامر مع اخذ بالاسباب. يعني اللي ما بيخلفش او بيعاني من عقم مثلا ياخذ بالاسباب، زكريا ياخذ عقاقير والى اخره. زكريا عليه لكن الامر دعاه بالله. نعم. كان نفسه في ولد. زكريا نفسه في ولد. ربنا سبحانه قال يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. غير زكريا هقول لك على قصه جميله جدا موجوده في صحيح البخاري. اتفضل. كان الصحابه من كثرتهم اللي بيهاجروا مع النبي عليه الصلاه والسلام ازدحمت المدينه بسكانها. فالصحابه بيمروا عليهم يوم او اثنين ممكن ما يطلوش. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان لديه طعام اثنين فليذهب بسادس، ياخذ واحد معاه، طعام ثلاثه يذهب برابع او بخامس. فابو بكر الصديق بعت حوالي ثلاثه الى منزله، ففضلوا قاعدين في البيت ما رضوش ياكلوا الا لما ابو بكر يرجع. فرجع هو بعتهم الصبح، فضل رجع على اخر النهار. فلما راح هناك لقاهم ما كانوش، زعل جدا، انتوا ما كلتوش ليه؟ المهم زعل وقعد يقول لزوجته وابنه يعني ازاي تسيبوا الضيوف لغايه دلوقتي ما ياكلوش. المهم فبقول ايه؟ حطوا الاكل وكلوا، لا هنيئا لكم. زعلان يعني. فاللي حصل بقول الصحابي اللي جروا الحديث اللي كان من ضمن هؤلاء الثلاثه يقول والله ما كنا ناخذ من لقمه الا ربى من اسفلها اكثر منها. يعني كان ياكل لقمه من فوق، فربنا يخلق لهم ضعف اللي كانوه او زياده على اللي كانوه. شوف بقى لما انت تاكل رغيف من فوق وبيزيد وتفل من تحت. الكلام ده حصل مع مين؟ اكلوا كلهم، وكان يعني جوز ما تقول على ما فيش الاضاءه اللي هي عشان يلاحظوا الحكايه ديت لغايه ما خلصوهم وشبعوا والخذ زي ما هو. سبحان الله. يعني شوف بقى الايمان بسم الله الخلاق. المهم ابو بكر يقول يا اخت بني فراس ما هذا؟ يعني الاكل فين؟ الحكايه ازاي يعني؟ قالت لا وقرة عيني لهي الان اكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. لا تخيل ان يكون واحد بياكل. هذه فرق الاسباب. الايمان بالله عز وجل والايمان لانه خلاق الله عز وجل يخلق بأسباب وبغير أسباب. فإذا كان الشخص موحدا لربه، وده اللي حصل بالضبط، أبو بكر خد الطعام اللي هو تبقى بعد أكلهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه جيش كثير من الصحابة. قال هذه ليست أول بركة يعني لأبي بكر، أطعموا هؤلاء الناس. فكان كل واحد من الصحابة يأكل وهم يشوف هذا الأمر، فيزداد الخبز طولا ونماء من أسف. وفي أتصور يعني في هذا الكلام درس فلسفي إسلامي عميق في علاقة العقل يعني بالروح، بالأشياء، بالإيمان، بالأشياء المحسوسة. ربنا خلق الأسباب للعقل، والعقل أيضا غير الأسباب أو أنشئته التوحيد بقى. نعم. أن يجعل ثقته في الله قبل ثقته في الأسباب. الله الله، مش كل الأسباب حاكمة على رب العزة والجلال. ده أثر الإيمان بالإسم. يعني أثر الإيمان بالإسم إن العبد يتوجه إلى ربه قبل كل شيء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا، ويريد جميع المشاهدين ينفذون هذا، قبل أن تخرج من منزلك ترد دعاء الرسول، يقول بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الخد بالأسباب بقى. إذا ربنا خلق النتائج فتشكر الله عز وجل، أعطاك تشكر، لم يوفق تصبر. والشخص في هذه الحالة سواء صبر أو شكر هيكون على قمة الإيمان، زي ما عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ندعو الله باسمه الخلاق. في دعاء ورد عن جابر بن عبد الله أنه كان يدعو ويقول اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم. هو ذكر الاسم بنصه يعني، إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيضا إذا أخذ الشخص مضجعه فيدعو الله تبارك وتعالى اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فراوي الحديث بيقول له يعني أنت سمعت الكلام ده من عمر الخطاب؟ قال له سمعته من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك من الأحاديث المتعلقة بدعاء المؤمن قبل أن ينام كثيرة دكتور، وكأن الله يريد أن يعلمنا شيئا مهما قبل المنام أو قبل النوم. هو طبعا الشخص الموحد بينعم بذكر الله. صدقني والله اللي حافظ هذه الاحاديث ويعني يرددها كثيرا في اذكار الصباح والمساء وخصوصا عند النوم، يجد ان في حمايه ربانيه. الشخص دائما التعلق برب العزه والجلال، ولذلك بيلاقي ان ما فيش شيطان يقرب منه. يعني بيقرا ايه الكرسي قبل ما ينام مش هيقرب من الشيطان، ربنا وعد بذلك. وهكذا بيبقى في حمايه وطمانينه بدعائه لرب العزه والجلال. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، غدا نلتقي باذن الله مع اسم صحيح من اسماء الله، سوف يكون بمشيئه الله تعالى المنان. حتى ذلك الحين استودعكم الله، واين اللقاء. الله.